بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث الحمل: المسألة الثانية، بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في من يرث بالتقدير. قال المبحث الثاني في ميراث الحمل. المبحث الأول في ميراث الخنثى المشكل. المبحث الثاني في ميراث الحمل. قال: وفيه مسائل. في ميراث الحمل مسائل: المسألة الأولى تعريفه وبيانه، المسألة الثالثة هي ما نحن فيه، بيان آراء العلماء رحمهم الله في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. قلنا إن الحمل إذا استهل بعد الولادة ورث، وقبل الولادة يرجع الأمر، ما ندري يرث أو لا يرث، ما ندري يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما ندري يكون ذكر أو أنثى أو ذكور وإناث، كل هذه مجهولة. إذن كيفية قسمة التركة بعد وفاة المورث الذي من ضمن ورثته حمل؟ بعض العلماء كما سيأتينا يقول: ما تقسم التركة لأن الأمر مجهول، ينتظرون. كيف ينتظرون؟ ما نقدر نعطيهم، يمكن ما يكون لهم شيء، نحجبهم يمكن لهم شيء، ينتظرون حتى يتضح الأمر. القول الآخر أنهم يعطون نصيبهم، وحبس نصيبهم غير مناسب، لأنه قد يكون فيهم المريض، فيهم كبير السن، فيهم الكبير، فيهم المريض، فيهم الفقير مدقع، كيف ننتظر فيه 9 أشهر أو سنة أو سنة ونص أو سنتين وضع الحمل؟ نعطيهم حقوقهم لكن نعاملهم بالأضر. الذي يرث في بعض الأحوال ولا يرث في بعضها ما نعطي شيء لأنه مشكوك فيه. الذي يرث في بعض الأحوال أقل وفي بعض الأحوال أكثر نعطيه الأقل. الذي يرث في حال الذكورية ولا يرث في حال الأنوثية لا نعطيه شيء لأننا أخشى أن يكون أنثى ما يستحق، والعكس كذلك وهكذا. فهذه أقوال العلماء رحمهم الله في قسمة التركة التي يشاركهم فيها حمل. وحبسهم منعهم من القسمة غير مناسب، خاصة إذا عاملناهم بالأضر نكون مطمئنين، حق الحمل محفوظ. إذا مات إنسان. المسألة الثانية، بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. إذا مات إنسان عن ورثة فيهم حمل يرث معهم أو يحجب بعضهم، فإن رضوا بتأخير القسمة إلى وضع الحمل فهو يرث معهم، وقد يحجب بعضهم، وقد يحجب بعضهم حجب حرمان، وقد يحجب بعضهم حجب حرمان حجب نقصان، وقد يرث بعضهم مع وجود الحمل، وقد لا يختلف ميراثه مع وجود الحمل، وهكذا. إذا مات إنسان عن ورثة فيهم حمل يرث معهم أو يحجب بعضهم. الحمل ما يلزم أن يكون ابناً أو ولد، قد يكون ولد، وقد يكون أخ، وقد يكون عم، وقد يكون ابن عم، جميع العصبة وأصحاب الفروض كذلك، قد يكون أخ لأم وهكذا، لأنه يتأتى على جميع الورثة غالبا. نعم، وقد يتأتى بالنسبة لأبيه كذلك، بالنسبة لأبيه وهكذا. إذا مات إنسان عن ورثة فيهم حمل يرث معهم أو يحجب بعضهم، فإن رضوا بتأخير القسمة إلى وضع الحمل فهو أولى خروجا من الخلاف. هذا أولى. إذا قيل ما رأيكم، تنتظرون المسألة باقي عليها شهر، باقي شهرين، باقي 5 أشهر، انتظروا حتى نقسم بينكم قسمة واضحة، قالوا لا مانع لدينا، نقول أحسنتم، هذا أحسن. لكن لا، قال بعضهم أنا مريض أريد أعالج، أنا فقير ما عندي لقمة العيش أريد أكل، أنا كذا أنا كذا، ما أحب أن أؤخر نصيبي، أعطوا نصيبي أستفيد منه وهكذا، فينظر في هذا. ولتكون القسمة مرة واحدة، وإن لم يرضوا وطالبوا بالقسمة فهل يمكنون من ذلك؟ على قولين: إذا طالبوا قالوا لا ما نصبر ما نصبر، أعطونا سل لنا شيء أعطونا إياه، نحن في أمس الحاجة إلى حقنا، ننتظر 5 أشهر سنة 6 أشهر يموت بعضنا ما يستفيد من حقه، أعطونا حقنا نستفيد منه. فهل يمكنون أو لا؟ هذه التي فيها الخلاف بين العلماء. من قال أعطوني حقي، أعطوني عاملوني بالأضر وأعطوني حقي، فهل يمكن أو لا؟ القول الأول، القول الأول أنهم لا يجابون إلى ذلك ولا يمكنون، يقول لا يلزمكم الانتظار، وهذا فيه قول فيه شطط فيه إجحاف. قد يكون الإنسان محتاج أمس الحاجة إلى نصيبه من الميراث وهو وارث قطعا فيعطى بعض نصيبه، وهو المشهور عند القول الأول أنهم لا يجابون إلى ذلك ولا يمكنون، وهو المشهور عند عن الشافعي والأرجح عند المالكية، وذلك للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا، وعلى وجوده هل هو متحد أم متعدد، يعني واحد الحمل أو أكثر، هل هو ذكر هل هو أنثى، ذكر وأنثى، ذكرين وأنثيين، وهكذا. نعم. وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف. هذا الذي جعل الإمامين الشافعي والمالكية يقولون ينزمون بالانتظار، يقول انتظروا. نعم. القول الثاني وهو قول الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية أن الورثة يمكنون من القسمة في هذه المسألة. عند الشافعية شيء والمعتمد شيء آخر، هم معنا في المعتمد عندهم يعني المعمول به لديهم مع الحنابلة، والحنفية والأرجح عند المالكية هو الانتظار. انتبه للتفريق بين المشهور عند الشافعية وقال والمعتمد عند الشافعية، المشهور عن الشافعي عن الإمام الشافعي رحمه الله، والمعتمد عند الشافعية يعني المعمول به عند قضاتهم. القول الثاني وهو قول الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية أن الورثة يمكنون من القسمة في هذه المسألة ولا يجبرون على الصبر لأن في تأخير القسمة إضرار بهم، والله أعلم. عرفنا المسألة فيها قولان، قول يقول ينتظرون ولا يمكنون حتى يوضع الحمل، وقول يقول يعطون حقوقهم ويمكنون من القسمة قبل وضع الحمل ويحتاطوا للحمل، يحتاطوا للحمل. نعم. كما سيأتينا في المسألة الثالثة إن شاء الله ما يوقف للحمل، ماذا نوقف له، نصيب ذكر نصيب ذكرين نصيب أنثى نصيب أنثيين نصيب ذكر وأنثى وهكذا. الترجيح، ترجيح بين القولين المشهور عن الإمام الشافعي والأرجع عند المالكية الانتظار، الحنابلة والحنفية القسمة، مع المعتمد عند الشافعية. الترجيح، ولعل القول الأخير هو الراجح دفعا لضرر الانتظار عن الورثة، لا سيما إذا كانوا أو بعضهم فقراء ومدة الحمل قد تطول، والحمل سيحتاط له بما يحفظ نصيبه فلا داعي لتأخير القسمة. القسمة أولى إذا كان، لأن ربما يكون بعضهم فقير، بعضهم في حاجة ماسة إلى العلاج ولا عنده شيء، بعضهم مريض ويقول أخشى أن يباغتني الأجل، أعطوني مالي أستفيد منه، أوقف أتصدق أعطي، علي زكاة علي كذا علي ديون أسدد ديوني قبل أن يباغتني الأجل. فالقسمة أولى لكن مع الاحتياط للحمل كما سيأتينا إن شاء الله. ولعل القول الأخير هو الراجح دفعا لضرر الانتظار، لأن الله جل وعلا يقول لا ضرر ولا ضرار في هذا انتظار، فالانتظار فيه ضرر، فيه ضرر، الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار، فقد يكون فيه ضرر في الانتظار والإنسان في حاجة إلى ما ورثه، لا سيما إذا كانوا أو بعضهم فقراء أو مدة الحمل تطول، لأنه قد يكون عرف أن هذه المرأة حملها 4 سنين، فلا داعي لانتظار الورثة 4 سنين ينتظروا متى تضع، أو يتعدى واحد منهم يدفش بطنها علشان يخرج ما فيه ويستريحون. مدة الحمل ليست 9 أشهر، قد تكون تكون 4 سنين وقد مر علينا أنها تكون 5 سنين أحيانا، والحمل سيحتاط له، لن نعطيهم حق الحمل. على أي حال كان الحمل نحتاط ونحفظ أكثر الحقين للحمل ونعطي الوارث أقل النصيبين، هذا من باب الاحتياط للحمل، فلا داعي لتأخير القسمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.